قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمنا الله وإياه في كتابه بلوغ المرام باب النفقات، عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك وما يكفي بنيك. متفق عليه. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. باب النفقات. النفقات جمع نفقة، وهي الدراهم. النفقة هي الدراهم ونحوها من المال، هذا في اللغة. وأما في الاصطلاح، فالنفقة في الاصطلاح هي إعطاء من يمونه، يعني أن يعطي من ينفق عليه، إعطاء من يمونه كفايته من السكنى والكسوة والنفقة، من الكسوة والسكنى والطعام وما يتبع ذلك وهذا الحديث الذي بين أيدينا فيه فوائد، وهو في النفقة على الزوجة، وهو في النفقة على الزوجة، وفيه أيضا النفقة على الولد كما يأتي. فهذا الحديث فيه فوائد، منها في قولها رضي الله عنها إن أبا سفيان رجل شحيح، فيه أن الغيبة إن كانت لحاجة عند التقاضي فلا حرج فيها، يعني عند التقاضي لا حرج في أن يصف الخصم خصمه بما فيه تنقص له مما يعد غيبة، هذا لحاجة التقاضي، يعني لا يزيد على قدر الحاجة. هي وصفته بهذا الوصف وأنه شحيح، لأن هذا له أثر في الفتية، وكذا في الفتية، هذا في التقاضي وفي الفتية. لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، هذه المسألة تسمى بمسألة الظفر، وهي أن يحصل حقه، ممن أخذ منه، ممن له عليه مال أو له عليه حق، فيحصل هذا الحق فيظفر به. فهل له أن يأخذه بلا علمه؟ هذا الحديث يدل على أنه له أن يظفر به وأن يأخذه بلا علمه، بشرط، وهو أن يكون السبب ظاهرا. فإذا كان السبب ظاهرا فتجوز مسألة الظفر. مسألة الظفر يعني أنت يكون لك حق مالي، فيمكن أن تأخذه بلا علم صاحبه، أن تأخذ منه حقك بلا علمه فتظهر بحقك منه. فهذا الحديث يدل على أنه إذا كان السبب ظاهرا فيجوز، سبب ظاهر مثل هذه المسألة، أن يكون الرجل لا ينفق على المرأة ما يكفيها وولدها بالمعروف، ومثل أيضا حق الضيف، حق الضيف، فللضيف أن يأخذ حقه فيظفر به، يعني لو منعه الضيافة فله أن يأخذ من غنمه، مثلا يمر على غنمه فيأخذ منها، أو إذا كان له دكان يمر على دكانه فيأخذ منه، حق الضيافة هذا حيث كانت الضيافة واجبة، حيث كانت الضيافة واجبة. فإن كان السبب خفيا فلا يجوز، إذا كان السبب خفيا يعني ليس ظاهرا فلا يجوز. مثل أن يقترض منك رجل قرضا ولا يكون لك بينة على هذا القرض، ثم إنه يضع عندك وديعة له يستودعك مالا، فليس لك أن تأخذ من هذا المال وتقول أظفر بحقي، لأن السبب هنا ظاهر أو خفي. نعم، السبب هنا ظاهر أو خفي؟ خفي، لأنه ليس عندك إثبات، فأنت أقرضته ولم ولا بينة عندك، فالسبب خفي أو ظاهر؟ نعم، السبب خفي، فما دام أن السبب خفي نعم فلا يجوز لك أن تأخذ منه، لأنك ترمى بأي شيء؟ بالخيانة. وإذا كان السبب ظاهرا فهل ترمى بالخيانة؟ الجواب لا. ولذا جاء على النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وفي هذا الحديث أن المرأة لها أن تأخذ كفايتها، أن تأخذ كفايتها من النفقة، سواء كان الرجل معسرا، سواء كان الرجل فقيرا أو كان غنيا، تأخذ الكفاية، يعني تأخذ ما يشبع بطنها ويستر بدنها. خلافا لمن ذهب من أهل العلم كالشافعية من أنها إن كان الرجل غنيا فتأخذ مدين من قمح، وإن كان متوسطا تأخذ مدا ونصف في اليوم، وإن كان فقيرا تأخذ مدا واحد. الصحيح أنها تأخذ الكفاية، الصحيح أنها تأخذ الكفاية. واستدل بهذا الحديث من يرى من أهل العلم أن الاعتبار في نفقة الزوج بحال الزوجة، لأن سلم قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، فقالوا الاعتبار بحال الزوجة. فإذا كانت الزوجة غنية فتأخذ نفقة الأغنياء، وإن كانت الزوجة فقيرة فتأخذ نفقة الفقراء. يعني يقولون إننا عندما نريد أن نحدد نفقة المرأة كم ينفق عليها ننظر، كانت المرأة فقيرة فتأخذ نفقة فقير، وإن كانت المرأة غنية من بيت غنى فتأخذ نفقة غني، فتأخذ نفقة غني. والقول الثاني في المسألة أن الاعتبار بحاليهما جميعا، بحال الزوج والزوجة، فإن كان غنيين فنفقت ماذا؟ إن كان غنيين نفقت غني، وإن كان فقيرين فنفقت فقير، وإن كان أحدهما غنيا والآخر فقيرا، أو كان متوسطين فنفقت متوسط، وهذا المذهب. والقول الثالث وهو أصحها وهو مذهب الشافعية أن الاعتبار بحال الزوج، الاعتبار بحال الزوج، إن كان الزوج غنيا فينفق نفقة ماذا؟ أغنيا، وإن كان الرجل فقيرا فينفق نفقة فقراء، وإن كان متوسطا فينفق نفقة متوسطين، سواء كانت المرأة فقيرة أو غنية. ننظر إذا ماذا إلى حال الزوج، لقول الله جل وعلا: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فهذه الآية ظاهرة في أن الاعتبار بحال الزوج أو الزوجة، بحال الزوج. بقي الجواب عن هذا الحديث، لأن هذا الحديث ظاهره أن الاعتبار بحال الزوجة: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. والجواب أن هذه قضية عين، هذه قضية عين، لأن أبا سفيان يعرف بالغنى، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرف حالها حاله، ولذا قال لها: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فهي قد سمت زوجها، ولذا كان الحكم واضحا. وإلا فإن الأصل في هذه المسألة أن الاعتبار بحال من؟ بحال الزوج، لينفق ذو سعة من سعته، سواء كانت المرأة غنية أو فقيرة، قد تكون بنت أثرياء أغنية لكن الرجل فقيرا ينفق عليها نفقة فقير، هذه قدرته، وإن كان غنيا فنفقت غني، وإن كان متوسطا فنفقته متوسط. إذن واضح هذا لكم؟ إذن نقول إن الاعتبار بحال الزوج، هذا واحد. ثانيا، إن المرأة تأخذ القدر الذي يكفيها يعني يشبع بطنها من الطعام. وأما الكسوة فإنهم قالوا إن الكسوة تجب مرة واحدة في السنة للمرأة، مرة واحدة في السنة في أول العام، في أول العام يعطيها زوجها الكسوة، يعطيها زوجها الكسوة. والقول الثاني اختاره ابن سعدي رحمه الله أنه يرجع فيه إلى العرف بحسب حاجة المرأة وتبعا للعرف، لأن الله عز وجل قيده بالعرف: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فالراجح أن هذه المسألة، مسألة الكسوة، يرجع فيها إلى العرف، فقد تكون الكسوة في الصيف وفي الشتاء، يعني كسوة في الصيف وكسوة في الشتاء، فيرجع في ذلك إلى العرف، يرجع في ذلك إلى العرف. وهذا الباب يرجع فيه كله إلى العرف، لأن الله جل وعلا قال: ولهن عليكم رزق، ولهن رزقهن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقد قال الله جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. إذن نرجع إلى العرف. الفقهاء، عندما نقول فقهاء يعني في مثل هذه الدروس، فالمراد بهم أصحاب الإمام أحمد، أصحابنا من الحنابلة. فالفقهاء من الحنابلة رحمهم الله ذكروا أن عليه مؤنة نظافة المرأة، مؤنة النظافة على من؟ على الزوج، يعني ما تنظف به بدنها، ما تنظف به بدنها من مواد التنظيف ونحو ذلك، هذه على من؟ على الزوج. وعليه كذلك الخادم، أن يأتي لها بخادم، يعني امرأة تخدمها إن كان مثلها يخدم، إن كان مثلها يخدم لمرض أو لكون العرف يقتضي ذلك. إذا كان العرف يقتضي ذلك، يعني بأن تكون من بيوت الغنى، أو أن تكون هذه المرأة من يعني مريضة، فيشتري لها أمة أو يستأجر لها أمة، يشتري لها أمة أو يستأجر لها أمة. قالوا: ولا يلزمه ما تتزين به، يعني المرأة عندما تطلب منه يعني دراهم تشتري بها الورس والكحل والمكياج، قالوا لا تجب، قالوا لا تجب. القول الثاني أنها تجب لأن العرف يقضي بذلك، العرف يقضي بذلك، وهذا أصح. العرف يقضي أن ذلك على الزوج، فإن قال أنا لا أريد أن تتزين لي، هذه الزينة أنا لا أريد، أقول هي تتزين لبناتي جنسيا، تتزين لبناتي جنسيا، إن كنت أنت لا تريد الزينة، فالأظهر أنه يجب عليه أن يدفع نعم ما تتزين لي. قال ولا يجب أن يدفع لها أجرة الدواء ولا أجرة الطبيب. والقول الثاني وهو أصح أنه يجب، أنه يجب، القول الثاني وهو أصح أنه يجب ذلك لأن العرف يقضي بذلك. والنساء دائما ينقلن أن فقهاءنا يقولون إن المرأة لا يجب أن تخدم زوجها، لكنهن لا ينقلن أنهم يقولون يكسوها في السنة مرة ولا يلزمه شراء دواء ولا أجر الطبيب ولا ما تتزين به، هذا لا ينقله. وهذه المسائل كلها يرجع فيها إلى ماذا؟ إلى العرف، لأن الله جل وعلا قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فالراجح وجوب ذلك، وجوب ذلك لأن العرف يقضي، لأن العرف يقضي بذلك، لأن العرف يقضي بذلك. نعم. خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك، متفق عليه. وهذا فيه أيضا في هذا الحديث وجوب النفقة على الأولاد، وجوب النفقة على الأولاد، والنفقة على الأولاد واجبة بالقرآن وبالسنة وبالإجماع أيضا، وبالإجماع. قال الله جل وعلا وبالوالدين إحسانا، وقال عليه الصلاة والسلام الولد كسب أبيه، وكذلك أيضا من أبر، الحديث متفق عليه، إلى غير ذلك من الأدلة، ويذكر المؤلف أيضا بعضها، والإجماع دل على ذلك. فأصوله وفروعه، أولاده وآباؤه وأمهاته، يجب عليه أن ينفق عليهم. الأصول يدخل فيهم ما تقدم لكم في الفرائض، كل من له عليه ولادة، والفروع كل من لهذا الأب له عليه ولادة، فالفروع من له عليهم ولادة، والأصول من لهم عليه ولادة، الفروع من له هو عليهم ولادة، والأصول من لهم عليه ولادة، تجب عند جماهير العلماء على الفروع والأصول، وإن كان المالكية يخصونها بالمباشرين فقط، الولد المباشر والأب المباشر، لكن الصحيح أنها للجميع. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحسن إن ابني هذا سيد، متفق عليه، إن ابني هذا سيد، يعني من؟ ابن ابنتي، ابن ابنتي. وبالوالدين إحسانا، ما هو ضابط النفقة؟ عرفنا الآن الأصول والفروع، ما هو ضابط النفقة عليهم؟ ضابط النفقة أنه يجب أن ينفق عليهم مطلقا، وارثين أو غير وارثين، سواء كانوا وارثين أو كانوا غير وارثين. يعني الآن أم أمك هل ترث منها أنت؟ أم أمك لا ترث، لكن لو كانت فقيرة وأنت غني فيجب أن تنفق عليها، إذا لم يكن لها من الأبناء من ينفق عليها فأنت عليك أن تنفق عليها. بنت بنتك، بنت الأباعدين، بنونا بنو أبنائنا، وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد، لكن أقول يجب أن تنفق عليها، هي ابنتك، بنت بنتك، هي لا ترثك وأنت لا ترثها، واضح؟ إذن الأصول والفروع ينفق وإن كانوا غير وارثين، يعني ينفق الوارث وغير الوارث، طبعا مع فقر المنفق عليه وغنى المنفق نأتي إلى الحواشي. الحواشي الأعمام والعمات والأخوال والخالات، هؤلاء كلهم يسمون بالحواشي. قال الفقهاء يعني الحنابلة ومن وافقهم إن النفقة تجب إن كان وارثا، فمن يرث عليه أن ينفق، من يرث عليه أن ينفق، ومن لا يرث فلا ينفق، بقوله جل وعلا: وعلى الوارث مثل ذلك، وعلى الوارث مثل ذلك. فإذا كنت مثلا العمة الآن أنت بالنسبة إليها ابن أخ، أنت بالنسبة لعمتك ابن أخ، هل ترثها؟ ترثها. رجل يقول له عمة ليس لها أولاد، ليس لها ذكور، وليس لها إخوان، أنا عصبتها، يقول لو توفيت أنا الذي أرثها، فنقول إذن تنفق عليها، واضح؟ هذا ضابط الحنابلة والجمهور، قالوا من يرث ينفق، لكن هي هل تنفق عليك؟ نعم ما تنفق، لأن كانت بالنسبة إليها من ذوي الأرحام، أنت ابن ماذا؟ أنت ابن أخيها، فلو أنك مت فإنها لا ترث منك، العمة لا ترث هكذا، أو ترث؟ نعم لا ترث العمة، واضح؟ وعند شيخ الإسلام ابن تيمية وهو مذهب الأحناف أن الحواشي يرثون مطلقا، بمقتضى القرابة، حتى ولو كانوا من ذوي الأرحام، ما ننظر إلى الإرث ولا إلى الرحم، يعني سواء كانوا من ذوي الرحم أو كانوا ممن يرث بالفرض والتعصيب، يعني الفقهاء قيدوه الحنابلة بمن يرث بفرض أو تعصيب، الأحناف يقول حتى ولو كان من ذوي الأرحام مطلقا يرث، مطلقا ينفق عليه، لأن الله جل وعلا قال: وآت ذا القربى حقه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم أدناك فأدناك، وهذا القول أقرب، إذا علم هذا فاعلم أن الأب ينفق على أولاده النفقة تامة، يعني لا يشاركه فيها أحد، أولاده يجب عليها أن ينفق عليهم النفقة تامة، إلا أن يتبرع أحد تبرعا، هذا باب آخر، لكن تلزمه كاملة. أما غير الأب فالمذهب أنها بحسب الإرث، أوضح هذا لكم بالمثال: ثلاثة إخوة لهم أم، فقيرة، هم أبناء، ثلاثة أبناء، هذه أم، كم يجب على كل واحد منهم من النفقة؟ بقدر كم؟ بقدر الثلث. لو ماتت كم يأخذون من تركتها؟ لو كان لها تركة كل واحد يأخذ الثلث، سهم، ثلاثة أسهم، يعني كأنها قسمة إرث، فنلزم كل واحد منهم بهذا السهم. لو كان امرأة لها خمسة إخوة أشقة وهي فقيرة، ويكفيها 1000 ريال مثلا في الشهر، يأتيها مثلا من الضمان، لكن عليها قاصر يقصر عليها، تحتاج إلى أن تكمل. كم الباقي؟ قال القاضي الباقي 1000 ريال. عددهم كم؟ 5. يقسمها عليهم على كل واحد كم؟ 200 ريال. واضح هذا؟ نعم. والمذهب ولو كانت من الورثة أنثى، أنثى مثل لها ابن وبنت، الآن بعض النساء تقول لي ابن ولي بنت، لي ابن ولي بنت، تقسم التركة لو كانت، لو ماتت هذه الأم 3 أسهم، سهمان للابن وسهم للبنت كذا، فنقول كذلك التركة سهم على البنت وسهمان على من؟ وسهمان على الابن. وعند ابن قيم وهو مذهب الشافعية أنه على العصبة فقط، يعني على الابن فقط دون البنت، ولذا تجب النفقة على الأب مع وجود الأم حتى لو كانت الأم غنية، فمن الذي ينفق؟ الأب. وهذا القول آخر، يعني إذا كان في المسألة عصبة فالعصبة هم الذين يجب عليهم أن ينفق. مسألة أخرى تبع لهذه المسألة، لو قدر أن هذه الأم لها ابنان، ابن غني وابن فقير، ابن غني وابن فقير، الغني يدفع نصيبه والفقير يقول أنا لا أقدر، فلا يصل إليها إلا كم؟ إلا النصف، فلا يصل إليها إلا النصف. واضح؟ والقول الثاني هو رواية عن أحمد أنه إن كان أحدهما فقيرا فيتولى الآخر الباقي، يعني امرأة مثلا لها 5 أشقة، 5 أشقة، واحد الغني من هؤلاء الأشقة، مثل بعض الناس الذين يعملون مثلا هنا في المملكة وله أخت في بلده وله إخوة هناك، هذا الأخ الذي هنا يستطيع أن ينفق عليها وأن يكمل لها النفقة كاملة، لكن على المذهب نقسمها كذلك أخماسا، والصحيح هو رواية عن أحمد أنه يتحملها كاملة، أنه يتحملها كاملة. هذا ما يتعلق بالكلام على نفقة الأقارب. نعم. وعن طارق المحاربي رضي الله عنه قال: قدمنا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس ويقول: يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك، ثم أدناك فأدناك. رواه النسائي وصححه ابن حبان والدارقطني. وهذا الحديث أطلق فيه النبي صلى الله عليه وسلم في النفقة على الأقارب فقال: وأختك وأخاك، فلم يقيد هذا بأن تكون ترثهم، قد لا ترث الأخت لوجود من يحجب، لم يقيد هذا النبي صلى الله عليه وسلم، قال أختك وأخاك. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر وأن تجب عليك إن كنت قادرا النفقة تامة، أن النفقة تامة تجب عليك. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. رواه مسلم. وهذا الحديث في النفقة على المماليك، في النفقة على المماليك، فالواجب على من عنده مملوك، يعني عبد له يملكه يباع ويشترى كما في القديم أو أمه، فللمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، كذلك يرجع في ذلك إلى العرف، فعليك أن تنفق عليه. إن قلت أنا لا أقدر أن أنفق، نقول إذن برضا العبد، إن شاء العبد يباع إلى غيرك، ينفق عليه. لكن قال العبد: لا أنا أتحمله، لا أريد إلا سيدي، وإن نقص علي هذا له، هذا حق له. واضح؟ إذن يعطى العبد كذلك ما يكفيه من الطعام والكسوة، ما يكفيه بالمعروف، والأفضل أن تطعمه مما تطعم، يعني من جنس طعامك، وأن تكسوه من جنس كسوتك، هذا هو الأفضل، كما جاء في الحديث المتفق عليه: إخوانكم خولكم. فالأفضل أن تطعمه مما تطعم، وأن تكسوه مما تكتسي منه، هذا هو الأفضل، لكن الواجب بالمعروف. نعم. ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق، ويرتاح في القائلة، ويترك أيضا ينام في الليل، وإذا كانوا في سفر على الإبل ونحوها يريحونه بالركوب تارة، يعني يتناوبون معهم، فلا يكلفونه من العمل ما لا يطيق. نعم. وعن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت. الحديث وتقدم في عشرة النساء. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحج بطوله قال في ذكر النساء: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. أخرجه مسلم. وتقدم الكلام عليه. نعم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه النسائي وهو عند مسلم بلفظ: أن يحبس عمن يملك قوته. نعم. وهذا فيه أن من يقص في باب النفقة مع قدرته وغناه، سواء كان على ولد أو زوجة أو مملوك أو بهيمة، يعني إذا كان يضيع من يقوته فإنه يأثم بذلك، فإنه يأثم بذلك. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. ما يقول: هذه بهائم لي أتصرف فيها كما أشاء، نقول: لا، يجب أن تنفق عليها أو أن تبيعها، أو أن تبيعها، وهكذا أيضا في المملوك. نعم. وعن جابر رضي الله عنه يرفعه في الحامل المتوفى عنها قال: لا نفقة لها. أخرجه البيهقي ورجاله ثقات، لكن قال: المحفوظ وقفه. نعم. وعن جابر يرفعه في الحامل المتوفى عنها لا نفقة لها. أخرجه البيهقي ورجاله ثقات، لكن قال: المحفوظ وقفه. فالمحفوظ أنه موقوف على جابر، وأن المتوفى عليها وإن كانت حاملا، حتى لا يشكل هذا في المتوفى عليها. المرأة إذا توفي عنها زوجها، إذا توفي عنها زوجها فليس لها نفقة، ليس لها نفقة، لأن زوجها قد مات وانتقل المال إلى الورثة، كيف يكون لها نفقة؟ حتى ولو كانت حاملا، حتى ولو كانت حاملا ليس لها نفقة عليه، لأن هذا الزوج قد مات فلا تشغل ذمته بشيء. وأما السكنى فتقدم لكم أن الواجب على، في أصح القولين، أن الواجب على الورثة أن يتركوها في بيته مدة الإحداد، وإن كان له تركة فيؤخذ من التركة للآية في سورة البقرة. فالنسخ في المدة وليس في الإخراج. قال الله جل وعلا: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. هذا لم ينسخ، الذي نسخ هو المدة، نسخت المدة من سنة إلى أربعة أشهر وعشر. إذن المتوفى عنها لها السكنى مدة إحدادها، لأنها محبوسة بحقها. أما النفقة ولو كانت حاملا فإنها لا تجب. نعم. وثبت نفي النفقة في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها كما تقدم، رواه مسلم. نعم. تقدم لكم أن الزوجة لها النفقة، أن الزوجة لها النفقة، تدخل في ذلك الرجعية. فالرجعية زوجة، الرجعية زوجة. فقال الله جل وعلا: اتقوا الله لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قال بعد ذلك: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فدل على أنها رجعية. وقد جاء هذا في النساء من حديث فاطمة بنت قيس. إنما السكنى والنفقة للمرأة على زوجها إذا كان له عليها رجعة. إذن المرأة الرجعية لها سكنى ولها نفقة. وعلى ذلك لو أن رجلا طلق المرأة وأخذها ورماها على أهلها، إذا خرجت هي اختارت، لكن رماها إلى أهلها، لا تجلسي في البيت، أخرجي إلى أهلك، فهل لها أن تطالبه بالنفقة والسكنى؟ لها ذلك، حتى لو خرجت من عدتها لها أن تطالبه بأي شيء، بأجرة، بنفقتها، لها أن تطالبه بنفقتها، هذا حق لها. إذن الآن انتهينا من الرجعية، المرأة الرجعية التي يعني لا تزال في عصمة زوجها، لم تنقضي عدتها بعد هذه، لها نفقة ولها سكنى، وهذا بدلالة الكتاب والسنة. بقي لنا البائن. البائن، البائن يعني التي أبانها زوجها، إما بأن تكون، إما أن تكون بائنة بالطلاق الثلاث، أو أن تكون مختلعة أو مفسوخة، يعني بانت منه، بانت منه، فهذه ليس لها نفقة ولا سكنى إلا أن تكون حاملة. إذن الآن البائن طلقها وهي بائن، وإن كانت في عدته، بائن وهي في عدتها، هذه لا تجب لها لا نفقة ولا سكنى، لا نفقة ولا سكنى، لحديث فاطمة قالت: طلقني زوجي ثلاثا فلم يجعل لي النبي صلى الله عليه وسلم نفقة ولا سكنى، في صحيح مسلم، فلم يجعل لي وسلم نفقة ولا سكنى. إذن ليس للبائن وهي في عدته أو بعد عدته، ليس لها لا نفقة ولا سكنى إلا أن يحسن إليها، إلا أن يحسن إليها. لكن لو أراد أن تجلس في البيت قال: لا، لا تخرجين، أنا أخشى على فراشي، امكثي في البيت، ويؤمن عليها منه، يؤمن عليها منه، فالصحيح أنه ينفق عليها لأنه حبسها في بيت، وتقدمت لكم هذه المسألة. إذن انتهينا من البائن غير الحامل، قلنا إن البائن غير الحامل لا نفقة لها ولا سكنى، بقيت لنا الحامل. الحامل لها النفقة ولا سكنى لها، لكن لها النفقة، لأن الله جل وعلا قال: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فينفق عليها حتى تضع الحمل. واضح؟ إذن البائن الحامل طلقها طلاقا بائنا، لكن حامل في بطنها ولد منه، حتى لو تبين الولد بعد شهر أو شهرين تطلب بما مضى، تطالب بما مضى، لو ما تبين لها الحمل إلا بعد شهرين أو ثلاثة تطالب بما مضى. واضح؟ إذن لها النفقة، لها النفقة. وهل النفقة للحمل لا لها من أجله أو لها من أجله؟ من العلماء وهم الحنابلة من قالوا إنها للحمل لا لها، لا لها من أجله، بل للحمل، ليس لها من أجل الحمل. ما الذي يترتب عليه؟ إذا قلنا إنها للحمل، فهل تكون من نفقة الأقارب أو من نفقة الزوجات؟ نعم، تكون من نفقة الأقارب، إن قلنا إنها للحمل فتكون، نعم، من نفقة الأقارب، فيكون هي للحمل. وعلى ذلك فعند الحنابلة لو أن المرأة، لو أنه لم ينفق عليها وهي حامل، لم ينفق عليها وهي حامل، فليس لها أن تطالب بعد ذلك، لأن نفقة الأقارب تسقط بمضي الوقت. رجل لم ينفق على أولاده 10 سنوات، لم ينفق عليه، ليس له من يذهب إلى المحكمة ويقول نطالب بنفقة ما مضى، ينفق الآن، نفقة الماضية تسقط. واضح؟ فعلى ذلك الحامل إذا قلنا إنه للحامل لا لها من أجل الحمل، فإنه يترتب على ذلك أنها تسقط بمضي الزمن، إلا أن تنفق بنية الرجوع. إلا أن تنفق هي بنية الرجوع. ما معنى تنفق بنية الرجوع؟ يعني تأخذ تنفق على نفسها وهي تنوي أن تطالبه أن ترجع إليه، تقول هذه المصاريف، واضح؟ فإذا كان تنوي الرجوع فحينئذ مثل لو أن الأولاد يعني ينفق عليهم أحد بنية الرجوع. لو أن أولادك تركت النفقة عليهم فأنفق عليهم أحد يريد الرجوع إليك يرجع إليك، يرجع إليك. القول الثاني وهو رواية أحمد أنه لها هي من أجل الحمل. الثالث وهو أصحها واختيار شيخ الإسلام أنه للحمل ولها، أنه للحمل ولها من أجله. ولذا لو نشزت، لو نشزت فإنها تعطل، لأنه للحمل ولها، واضح؟ إذن هو للحمل ولها من أجله، وهو ظاهر الآية الكريمة واختيار شيخ الإسلام. إذن هو للحمل ولها من أجل الحمل. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، ويبدأ أحدكم بمن يعول، تقول المرأة أطعمني أو طلقني. رواه الدارقطني وإسناده حسن. وعن سعيد بن المسيب في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله قال: يفرق بينهما. أخرجه سعيد بن منصور عن سفيان عن أبي الزناد عنه قال: قلت لسعيد بن المسيب سنة؟ فقال: سنة، وهذا مرسل قوي. قوله تقول المرأة هذا مدرج من كلام أبي هريرة، فهو موقوف من قوله. فالمرأة تقول أطعمني أو طلقني. وأثر سعيد بن المسيب في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله قال: يفرق بينهما، يعني بطلبها. يفرق بينهما يعني بطلبها. وبهذا أخذ الجمهور، وهذا مرسل صحيح، ومراسيل سعيد عند العلماء حجة. المسألة هي إذا أعسر الرجل فهل للمرأة أن تفسخ؟ رجل فصل مثلا من وظيفته أو تاجر وانقلبت أموره من الغنى إلى الفقر، تحولت حاله، فهل للمرأة أن تطالب بالفسخ والقاضي يفسخ ويفرق بينهما بناء على طلبها؟ وكذلك أيضا لو كان معسرا قبل ودخلت وهي تعلم أنه معسر ثم بدأ لها أن تفارقه، فقالوا وهو قول الجمهور نعم القاضي يفرق بينهما إذا طالبت بالفسخ، سواء كان العسر طارئا أو كان معسرا قبل تزوجته وله وظيفة بسيطة ضعيف فقير، ثم إن المرأة بدأ لها بعد ذلك نعم أن تطالب بالفرق، تقول هذا فقير وليس عنده شيء، ومعنى أنه أعسر يعني إنه يعجز عن نفقة ماذا؟ عن نفقة المعسر، ليس أنه يعطي نفقة المعسرين. يعني لو كان يسكن في بيت لكن بيت فقراء ويطعمها طعام فقراء ويكسوها كسوة فقراء ما لها فسخ، لكن إذا كان يعجز عن نفقة نفقة المعسرين يذهب إلى بيت أهلي يقول الآن ما أقدر نسكن البيت ما عندي إيجار ما أستطيع أن أستأجر، اجلس عند أهلك حتى الله عز وجل ييسر الأمور، يمر اليوم ما يجد مثلا قوت، هذا معنى أن يعسر. ليس المقصود في الذي يعسر أنه ينفق لكن نفقة فقراء، بل المقصود أنه أعسر بالنفقة. فيقول لها الفسق ولو كانت غنية، كانت غنية أو قادرة على التكسب، امرأة غنية مدرسة لكن زوجها أبدا ما وقف راتبه كما يوجد في هذا الوقت، يعني أصبح راتبه موقف ما في راتب يمشي له أبدا يكون راتبه يذهب إلى الدائنين، وهي موظفة مدرسة لها أن تطالب بأي شيء؟ بالفسخ. أو كانت غنية قد ورثت عن أبيها عشرات أو مئات الألوف، فهي غنية، فيقول لها أن تطلب الفسخ. قالوا فإن رضيت أن تبقى عنده وقالت أعمل، فلها أن تعمل بلا إذنه، يعني لها أن تتكسب بلا إذنه ما دام أنه يعجز عن النفقة. إذن لها أن تفارقه ولها أن تعمل بلا إذنه. واضح هذا؟ هذا هو تقرير قول الجمهور. والقول الثاني هو مذهب الأحناف ورواية عن أحمد واختيار ابن قيم وابن سعدي، قالوا ليس للمرأة أن تفسخ، والعسر واليسر مطيتان يمتطيهما أكثر الناس، يعني الإنسان يمر عليه عسر كما يمر عليه يسر. قالوا والصحابة كان يمر عليهم مثل هذا، يمر عليهم مثل هذا، ولم يجي النبي صلى الله عليه وسلم فسخ للعسر، وعلى ذلك فليس لها أن تفسخ إلا أن يلحقها ضرر، يلحقها ضرر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرر، ولا تمسكون ضرارا لتعدل، لا ضرر ولا ضرر. فلو كانت المرأة فقيرة أو لا قدرة لها على التكسب، لكن لو عندها قدرة على التكسب تصنع طعاما وتبيعه، تخيط للناس، تعمل، فليس لها أن تطالب بالفسخ. لكن لا حيلة لها فيها، لا مال ولا مهنة، يعني لا مال ولا حرفة، الآن يلحقها الضرر. قالوا فهنا لها حق الفسخ، وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب. فالصواب أن لها الفسخ إن لحقها الضرر، لحقها الضرر بأن تكون ليست ذات مال ولا ذات حرفة، يعني لا عندها مال ولا عندها حرفة. أما إذا كان عندها مال تاجرة ما يلحقها ضرر، أعسر زوجها تصبر، أو كذلك عندها حرفة تعمل، فليس لها والحالة هذه الفسخ، والله أعلم. نعم. وعن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا. أخرجه الشافعي ثم البيهقي بإسناد حسن. هذا الأثر صحيح عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفيه أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، وقال لهم إما أن تنفقوا عليهن وإما أن تطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا. وقوله هنا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا يدل على أن النفقة على الزوجة لا تسقط بمضي الزمان، قلنا إن الولد تسقط بمضي الزمان، يعني رجل مهمل أولاده، ضيع أولاده سنين، يأمره القاضي بأن ينفق بعد، النفقة الماضية تسقط في حق الأولاد، تسقط إلا أن يكون أحد أنفق عليهم مثلا عند خالهم، والخال يقول أنا أنفق وأسجل كل ما أنفق، أسجله على من؟ على الأب، أطالبه. نعم. أو الأم تنفق من راتبها وتسجل، لماذا تسجل؟ تقول أنا أريد أن أرجع إلى الأب، هنا لهم الرجوع، واضح؟ هذا في نفقة الأولاد. نفقة الزوج هذه لا تسقط بمضي الزمان، فلا تسقط من مضي الزمان. وعلى ذلك فلو أن الرجل له 10 سنوات لا ينفق عن المرأة، نعم، لها أن تطالبه في القضاء بأن يدفع جميع النفقات الماضية، يعني يدفع جميع النفقات الماضية، واضح هذا؟ فلا تسقط، هذا حق لها، ليست كنفقة القريب التي لمقتضى القرابة، هذا حق كالأجرة، فيجب عليه أن يعطيها حقها ولو مضى زمان، إلا أن تسقطه هي. فإن ادعت المرأة أن زوجها لا ينفق عليها، ذهبت امرأة إلى القاضي وقال زوجي لا ينفق عليه، ولا بينه للزوج. الزوج يقول أنا أنفق، كيف ما أنفق؟ من أين تأكل هذه المرأة؟ أنا الذي أسكنها وأنفق عليها، تقول لا ما ينفق علي، يعطيني نفقة 30 سنة مضت له، 30 سنة وهي في ذمتي، لكن تزوج عليها مثلا وهي الآن تقول أريد نفقة 30 سنة مضت لم ينفق علي. فالمشهور في المذهب أنها تلزم. لما تلزم؟ قالوا لأن الأصل عدم النفقة إلا أن يأتي ببينة. وعند المالكية واختار ابن قيم أن القول قول الزوج، لأن العرف يشهد بذلك، ما دام أن العرف يشهد بذلك. هذه دلالة ظاهر الحال، من أين تنفقين على نفسك؟ من الذي كان ينفق عليك هذا الوقت؟ الظاهر أن الزوج ينفق، هذا هو الظاهر، إلا أن تثبت هي خلاف ذلك. لو أثبتت هي بالبينة أن أهلها ينفقون عليها، أو أثبتت هي بالبينة أنها تنفق من راتبها، فنعم. أما إذا لم تثبت ذلك فإنا نقول إن الأصل إن الظاهر أن الزوج ينفق. هذه تسمى عند العلماء دلالة الظاهر، ودلالة الظاهر عند العلماء تقدم على دلالة التمسك بالأصل. يعني عندنا أصل تتمسك به المرأة، تمسك به الحنابلة، فقال الحنابلة الأصل أنه لم ينفق عليها ليثبت هو. المالكية ومن وافقهم يقولوا لا، الظاهر أن المرأة ما دامت عنده في بيته فهو الذي ينفق عليها، هذا هو الظاهر، فلتثبت هي أنه لا ينفق عليها، وهذا أصح. فإن دلالة الظاهر أقوى من دلالة الأصل، فإن دلالة الظاهر أقوى من دلالة الأصل. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، عندي دينار. قال: أنفقه على نفسك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على ولدك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على أهلك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أعلم. أخرجه الشافعي واللفظ له، وأبو داود، وأخرجه النسائي والحاكم، بتقديم الزوجة على الولد. نعم، هذا هو الظاهر، أن الزوجة تقدم على الولد، لأن نفقة الزوجة في حال العسر واليسر، في حال العسر واليسر، ولأنها لا تسقط بمضي الزمن فهي أقوى من نفقة الولد. فإن قال لا، ولدي أهم عندي، نقول نعم، طلقها إذا، طلقها إذا، تقول ولدك أهم، إذا طلقها، لأن محبوسة عليك، محبوسة عليك. وفيه النفقة على الخادم، وفيه النفقة على الخادم. نعم. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، الخادم يعني العبد المملوك. نعم. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أباك، ثم الأقرب، ثم الأقرب فالأقرب. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه. وهذا حديث حسن، وفيه النفقة على الوالد، وكذلك فيه النفقة على الأقرب فالأقرب، يعني فيه النفقة على الأصول، وفيه النفقة كذلك على الأقارب من الأولاد ومن الحواشي. وهذا حديث حسن. ويذكر العلماء أيضا عند هذا الباب النفقة على البهائم، ويستدلون بحديث الهرة المتفق عليه، في امرأة دخلت النار في هرة، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فالذي عنده بهائم أيضا يجب أن ينفق عليها، ويدخل في ذلك أيضا الدواء، ويدخل في ذلك أيضا الدواء، يعني ما يصلحها، ومن ذلك الدواء. فإن قال أنا لا أنفق عليها، أنا فقير، يخير بين أن يبيعها أو يؤجرها إن كانت تؤجر، أو يذبحها إن كانت تؤكل، أو يذبحها إن كانت تؤكل، عنده ذبيحة يهملها يذبحها وكلها، أو بيعها وإن كانت تؤجر مثل السواني ونحوها فيؤجرها. فإن أبى فالحاكم يفعل ذلك، إن أبى فالحاكم يفعل ذلك، ولا يجوز لعنها، ولا يجوز لعنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تلعن تلك الناقة، وقال دعوها، دعوها فإنها ملعونة، لما لعنت هذه المرأة كما في صحيح مسلم. وينهى أن يسم الوجه، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يوسم الوجه، يعني أن يسموه بالناقة. وأما بقية البدن فيجوز هذا عند الحاجة، يعني أن يكون الوسم في غير الوجه يجوز عند الحاجة. وكذلك يجوز أن تخصى لما في ذلك من تطيب اللحم، لأنه يطيب لحمها ويصلح، وفيه منفعة للآدمي، وفيه منفعة للآدمي. وما يؤذي من الزنابير ونحوها يجوز إحراقه، يجوز إحراقه بالنار إن لم ينفع دفعه بتدخين أو نحوه، لأن هذه لدفع الضرر عن الآدم. فهذه النار التي توضع في المحلات ونحوها، إذا لم يمكن دفع هذه الزنابير ونحوها من البعوض وغير ذلك بالدخان، فإن نضع هذه النار التي تقتلها، ويكون هذا استثناء من الحديث الذي فيه التعذيب بالنار، لأن هذا أيضا لحاجة الآدمي. نقف هنا ونأخذ حضانة، نقف ترون نأخذ الحضانة حتى نبدأ في الجنايات، أو يمكن في طول عليكم الدرس السابق. نعم طيب، إذا نأخذ الحضانة. طيب، باب الحضانة. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. الحضانة من الحضن، وهو ما بين البطن والعضدين، والمراد بالحضانة هي حفظ صغير ونحوه، يعني كالمجنون، حفظ صغير ونحوه عما يضره، وتربيته بما يصلحه، وتربيته بما يصلحه. من هنا يعلم أن الحضانة هنا يقصد منها ماذا؟ مصلحة الطفل، مصلحة الطفل بأن يربى التربية الصالحة، وبأن يحفظ عما يضره من مساوئ الأخلاق، ومما يضره أيضا في بدنه ونحو ذلك. إذن الحضانة يقصد منها حفظ هذا الصبي، وهي واجبة، لأن فيها إنقاذا له من الهلكة، لأن فيها إنقاذا له من الهلكة. وعندما نقول إن الحضانة مثلا للأم في هذه المسألة، أو للأب في هذه المسألة، فليس معنى هذا أنه يلزم بقبولها، بل المعنى أن الحق له، فله أن يتركه لمن بعده. يعني عندما نقول إن الحضانة للأم، لكن الأم تقول لا، أنا لا أريد أن أنشغل بتربيتهم، لا، ذلك ينتقل إلى من؟ إلى من بعدها كالأب. فهي إذن حق للحاضن، حق للحاضن، فإن شاء الحاضن أن يسقط هذا الحق للذي بعده فلا حرج في ذلك، ما لم يضع هذا الطفل، يعني ما يرمى من مكان إلى مكان حتى يضيع، لا، المقصود أن الذي له الحق، عندما يقول للأم، مثل أن يقضي القاضي أنه للأم بعد أسبوع أو أسبوعين تقول للأب خذ، أنا لا أريد أن يعني أن أربيه، لها ذلك، لا يعني أنها تلزم به. إذا ما يأتي من الكلام هو بحث عن من له الحق في الحضانة، لا من عليه الحق، واضح؟ من له الحق لا من عليه الحق. والحضانة كما تقدم يعني لا يقر المحظون عند من يضره، إذا كانت الأم تضره ولا تنفعه لا يقر عنده، لأن المقصود هو مصلحة هذا الطفل. وهذا الحديث الذي بين أيدينا الذي فيه أن المرأة قد إن ابن هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني، فقال عليه السلام أنت أحق به ما لم تنكحي. هذا الحديث حديث صحيح وفيه فائدة، وهو أن الأم أحق من الأب، أحق من الأب في الحضانة، أحق من الأب في الحضانة، أن الأم أحق من الأب في الحضانة بهذا القيد، وهو قوله ما لم تنكحي، ما لم تنكحي. وفسر هذا الفقهاء قول مسلم ما لم تنكحي بنكاح الأجنبي، بنكاح الأجنبي، لكن لو نكحت الأم أم هذا الطفل نكحت من ليس أجنبيا قريبا للطفل، كأن تنكح مثلا عمه، عم هذا الطفل، تبقى لها الحضانة ما تسقط الحضانة، أو نكحت ابن العم، ابن عمه، طلقها زوجها ونكحت ابن عمه، فالحضانة هنا تبقى لها، لأن النكاح هنا نكاح من له حضانة، ابن العم له حق حتى في الحضانة، يعني الحضانة تنتقل حتى قد تصل إلى ابن العم، واضح؟ يعني الحضانة لها درجات فقد تصل إلى ابن العم. ولذا فقوله صلى الله عليه وسلم ما لم تنكحي يعني ما لم تنكحي أجنبيا، تزوجت رجلا أجنبيا عنه، أما لو تزوجت العم، عم الطفل أو ابن عمه، فإن الحضانة تبقى، فإن الحضانة تبقى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم تنكحي المراد به العقد، لأن النكاح إذا أطلق في الشرع فالمراد به العقد، فإذا عقدت المرأة على أجنبي، عقدت المرأة على أجنبي انتقلت الحضانة، إذا عقدت ما ينتظر حتى يبنى عليها، يعني الليلة عقد الزوجة الأم، الأم الليلة عقدها للأب الذي له المرتبة الثانية في الحضانة أن يذهب في يوم العقد ويأخذ ولده يقول الآن نكحت، هذا إن نكحت من أجنبي. إذن النكاح هنا ليس المقصود به الدخول، المقصود به العقد، لأن يعني النكاح في الشرع إذا أطلق فيراد به، يعني في غالب إطلاقات الشرع إلا في قوله جل وعلا حتى تنكح زوجا غيره، ففي غالب إطلاقات الشرع، في غالب إطلاقات الشرع المراد به نعم العقد، ولأن إذا عقدت غالبا تنشغل بأن تتهيأ للنكاح تتجهز له، وعلى ذلك فتنتقل إلى تنتقل إلى الأب. قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي، الجمهور قالوا أنت أحق به وهو دون سبع، وأنت أحق به وأنت أحق بالمحظون إن كان أنثى ولو بعد سبع، وهذا ظاهر الحديث، لأن الحديث لم يستثني إلا ما يأتي بعد، ما يأتي بعد في الغلام، الغلام يأتي أنه يخير، الغلام إذا بلغ سبع سنين ذكر يخير يأتي، هذا من بقي؟ بقي من دون سبع ذكر أو أنثى، هي أحق به ما لم تنكح ذكر أو أنثى، يعني بنت أو ابن قبل السبع عند من؟ عند الأم ما لم تنكح، واضح؟ إذا الغلام يأتي أنه يخير، من بقي لنا؟ البنت، البنت ظاهر الحديث أنها تكون أيضا عند أمها، لكن لو كان هذا يضرها عند أخوالها وعندهم ذكور ويخشى الأب عليها عند أخوالها، فلا شك أن المصلحة هنا أن تكون عند الأب. والحنابلة يرون أن البنت بعد سبع تكون عند الأب لأنه أغير عليها، هذا مذهب الحنابلة، لكن الحديث حجة عليه. لأن الحديث قال أنت أحق به ما لم تنكح، يدخل في ذلك حتى الجارية فوق سبع. واضح؟ إذن هذا الحديث يدل على أن البنت دون سبع، والابن دون سبع عند من؟ عند ابن. وأن البنت فوق سبع عند من؟ وأن البنت إذا بلغت سبعا فأكثر عند من؟ عند عند الأم. وعند الحنابلة تكون عند الأب، وما ذهب إليه الجمهور أصح، لكن إذا رأى القاضي أن تكون عند الأب فالأب أغير عليها، إذا رأى المصلحة ويخشى عليها عند أخوالها فإنها تنقل. وأما إذا كان البيت مأمونا عليها وأمها ترعاها رعاية طيبة فالأظهر أنها تكون عند الأم، أنها تكون عند الأم. بقي لنا الغلام، الغلام الذي هو ابن كم؟ ابن سبع سنين ذكر، هذا يخير، يخير تريد أمك أو تريد أباك؟ إن قال أريد أبي يكون مع أبيه، إن قال أريد أمي يكون مع أمه، يكون مع أمه. وإذا كان وإذا اختار أمه فالنهار يكون عند من؟ عند أبيه، لأن الأب يعلمه في النهار ويدربه هو، فالنهار يكون عند أبيه وفي الليل يكون عند أمه. إذن الغلام الذي تم له سبع سنين هذا يخير، فإذا اختار أباه فهذا ظاهر، وإذا اختار أمه فيكون عند أمه في الليل وفي النهار يكون عند أبيه ليعلمه. واضح؟ نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله أن امرأة قالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة، فجاء زوجها فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت، فأخذ بيد أمه فانطلقت به. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي. نعم، هذا حديث صحيح، وفيه تخيير الغلام الذي تم له سبع سنين، الغلام هو الذي تم له سبع سنين هذا يخير. والتخيير هنا هل هو للمصلحة أو للتشهي؟ للتشهي، يعني بحسب ما يشتهي، وهو ظاهر الحديث، لأنه ليس مثله ينظر في المصالح، فيكون هذا بحسب ماذا؟ ما يشتهيه. لكن إن كان بقاؤه عند الأب يضره فلا يقر، أو كان بقاؤه عند أمه، لأنه قد تكون الأم تتركه في الشوارع يلعب كما شاء يشاء، فيقول أختار أمي، لأن أم لماذا؟ قال أمي تتركني ألعب وأفعل ما شئت، وأما أبي فيقول لا اذهب إلى المسجد، اذهب إلى الحلقة، فأنا أريد أن أذهب إلى أمي. نقول لا، هنا ما يقر. واضح؟ لكن إذا كان الأمر على خلاف ذلك، الأم حريصة والأب حريص، يعني كل واحد منهم يحرص على التربية والإصلاح، فاختار الأم أو اختار الأب فإنه ينتقل، حتى لو غير بعد سنة، بعد سنة قال لا أنا أريد أبي، نقول إذن تذهب إلى أبيك، فإن إذن يتخير، قال الفقهاء على التشهي، يعني على حسب ما يشتهي. نعم. وعن رافع بن سنان رضي الله عنه أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فأقعد النبي صلى الله عليه وسلم الأم ناحية والأب ناحية، وأقعد الصبي بينهما، فمال إلى أمه فقال اللهم اهده، فمال إلى أبيه فأخذه. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. نعم، وهذا الحديث في أن يسلم، يعني لما أقعد هذا الصبي فمال إلى أمه ولم تكن مسلمة، ثم مال إلى ثم قال سلم اللهم اهده، فدل هذا الحديث على أن الهداية تكون باختيار المسلم، لأن الهداية لهذا الطفل. ولذا فإن هذا التخيير ليس مقصودا أنه يختار فعلا، لكن من أجل أن يختار الفطرة، والفطرة أن يكون مع المسلم. ولذا قال العلماء وهو أصح قولين وهو المشهور في مذهب أحمد أنه يشترط في الحضانة اتفاق الدين، وعلى ذلك فلا يكون المسلم تحت حضانة كافرة، لا يكون تحت حضانة كافرة. يعني إذا اختلف، يعني إذا طلق الرجل امرأته الذمية فإنه يكون تحت حضانة أبيه، لأن الحضانة ولاية، والله عز وجل يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ومن العلماء من أخذ بهذا الحديث على أنه يجوز أن تكون الحاضنة كافرة، يعني حتى لو أطعمته الخنزير أو نحو ذلك، قالوا يعني يصح، هذه امرأة يعني له أن يخير لظاهر هذا الحديث. لكن لما قالوا سلم اللهم اهده على أن هذا الحديث فيه اختلاف، لكن لما قالوا سلم اللهم اهده دل على أنه إن كان مهتديا فإنه يميل إلى أبيه، والهداية هي شرع الله، وعلى ذلك فلا يقر تحت كافرة ذمية. هذا هو المذهب وهو الصحيح، إذا كانت ذمية فلا يقر، هذا هو الراجح. نعم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في ابنة حمزة لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم، أخرجه البخاري. نعم، هذا الحديث الخالة بمنزلة الأم، منزلة الأم، هذا الحديث استدل به الحنابلة على أن جهة الأمومة مقدمة على جهة الأبوة، جهة الأمومة تقدم على جهة الأبوة، يعني أم الأم تقدم على أم الأب، أم الأم تقدم على أم الأب، العمة تقدم عليها من؟ الخالة، فالخالة تقدم على العمة، فعنده أن جهة الأمومة مقدمة على جهة الأبوة، واضح؟ يعني لو تنازعت فيه أم أبيه وأم أمه يعطى من في الحضانة؟ أمه، تنازعت فيه خالته وعمته من يعطى؟ يعطى الخالة، لحديث الخالة بمنزلة الأم، وهذا المذهب. وكما قال ابن سعدي رحمه الله في ضابط الحنابلة، لأن هذا الضابط في مسائل، قال لا تطمئن إليه النفس، لا تطمئن إليه النفس. والقول الثاني وهو الذي اختاره شيخ الإسلام أن الأبوة مقدمة على الأمومة، ليس الأب مقدم على الأم، يأتي هذا، الأبوة يعني جهة الأبوة، أم الأب تقدم على أم الأم، العمة تقدم على الخالة. قالوا وأما هذا الحديث فهو قضية عين. ما معنى قضية عين؟ يعني إن هذه القضية التي جاءت في هذا الحديث يناسبها ذلك، وذلك لأن الذي تنازع به من الذين تنازعوا في ابنة حمزة؟ تنازع علي وتحته فاطمة، يعني لأجل فاطمة، وفاطمة ما هي قرابتها لبنت حمزة؟ ابنة عمه، فاطمة بنت محمد عليه صلاة الله وسلام، هو حمزة بنت وفلانة بنت حمزة، ابنة عم، وتحت جعفر ابن أبي طالب أسماء بنت عميس، وأسماء بنت عميس خالة لبنت حمزة، يعني أم هذه البنت فلانة بنت عميس، فأسماء هي خالتها، فالآن التنازع بين من ومن؟ بنت عم وماذا؟ وخالة، بنت عم وخالة، فقام سمى الخالة بمنزلة الأم، فقدم هنا الخالة، يدل على هذا أنهم يتفقون على أن الأب يقدم على الخالة، على أن الأب يقدم على الخالة، فالأب مقدم على الخالة، كذلك أم الأب تقدم على الخالة، وهذا يدل على أن هذا الحديث قضية عين، ولأن جهة الأبوة ماذا؟ أغير، أغير على الولد من جهة الأمومة التي هي جهة الأخوال. وضابط شيخ الإسلام أننا نقول نقدم الأقرب، ما معنى الأقرب؟ تنازع فيه عمه وابن عمه، من نقدم؟ العم، لأن العم هو الأقرب، واضح؟ تنازع فيه عمه وابنة عمه، نقدم العم، تنازعت فيه عمته وابن عمه، من نقدم؟ العمة، العمة أقرب من ابن العم، إذن أول ما نقدم الأقرب، أول ما نقدم الأقرب، ثم بعد الأقرب نقدم الأنثى على الذكر، يعني إذا استويا في القرب، إذا استويا في القرب نقدم ماذا؟ الأنثى على الذكر، لأن مسلم قدم الأم على الأب لأنها أنثى، لأنها أنثى، فلو اختلف فيه عم وعمه من نقدم؟ عم وعمه نقدم الأنثى. الآن استويا في القرب عم وعمه، استويا في القرب نقدم من؟ نقدم العمة لأنه أنثى. اختلف فيه الجد والجدة، من نقدم؟ الجدة. اختلف فيه الجد والجدة نقدم الجدة لأنه أنثى، هما استويا الآن في القرب. إذن أولا نقدم الأقرب، فإذا استويا فنقدم الأنثى على الذكر. إن استويا أنثى وأنثى والقرب واحد، عمه وعمه، جدة وجدة، فنقدم ماذا؟ يعني عمه وعمه، نعم، أو خاله وخاله، فمن نقدم؟ نقرع، ما فيه القرع، خاله وخاله وعمه وعمه، نقرع بينهما. فإن كان من جهة، هذا من جهة أبوة وهذا من جهة أمومة، فنقدم الذي على جهة الأبوة. مثلا عمه وخاله، من نقدم على هذا القول؟ شيخ الإسلام يقدم العمة على الخالة، وهذا أصح، لا شك أن العمة أحرص على الطفل من الخالة، يعني أحرص وأغير عليه من الخالة. نعم. وأخرجه أحمد من حديث علي رضي الله عنه فقال: والجارية عند خالتها فإن الخالة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين. متفق عليه واللفظ للبخاري. إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه، هو لا يجب عليه أن يطعمه مما يطعم، له طعامه المناسب له بالعرف، لكن المستحب له أن يناوله ولو لقمة أو لقمتين. مثل أن الخادمات الآن في البيوت، بعضنا سيشتري الطعام الذي يعني لا يوجد مثلا مثله في البيت ثم لا يطعمونهم، لا، خذ ولو لقمة أو لقمتين وأطعمه، هذا من باب الاستحباب. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت النار فيها، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه. تقدم إيضاحه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.